ذاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب في عقوبة الغال، باب في عقوبة الغال. قال: سمعت محمد بن عوف هو شيخ أبي داود الطائي من الثقات، قال: حدثنا موسى ابن أيوب وهو الغافقي، موسى ابن أيوب الغافقي مستور لم يوثق الأئمة، موسى ابن أيوب ابن عامر الغافقي مقبول، أو يقول إذا توبع فحديثه يكون حسنا لغيره. قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو الوليد بن مسلم الشامي الذي كان يدلس كثيرا، وإذا صرح فقال حديثه مقبول، وهنا صرح. قال: حدثنا زهير بن محمد أبو المنذر الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة إن شاء الله حسن أو صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حركوا متاع الغال وضربوه. متاع الغال الذي غل وسرق من الغنيمة فحركوا متاعه عقوبة له. هذا الحديث لم يصححه العلماء، لأنه وليد بن مسلم قال: حدثنا زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني في هذا الإسناد جلتان، أولا موسى بن أيوب لم يتابع، كذلك رواية أهل الشام عن زهير بن محمد ضعيفة، هكذا صرحوا، قالوا رواية أهل الشام عنه أي زهير بن محمد ووليد بن مسلم الشامي روى عنه، وبذلك هذا الإسناد ضعيف. لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حركوا متاع الغال وضربوه. وأما أن يكون الروايات المذكورة التي جاءت فيها كلها في الحقيقة ضعيفة في هذا الباب في تحريق متاع الغال، ولذلك المسألة ترجع إلى الإمام إذا رأى الإمام تأثيرا أي يضربه أو يحرك متاعه لا بأس فيها، لكنه لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك متاع الغال. قال: حدثنا أيضا قال أبو داود هنا وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد، هنا موسى بن أيوب قال: حدثنا الوليد، وفيه علي بن بحر بن بري هذا من الثقات، زاد ولم أسمعه ومنعه سمعه، لم أسمعه منه كأنه من شيوخه أيضا، إلا أنه لم أسمعه منه كأنه سمع من شخص آخر، ويكون والله أعلم من الثقات من الثقات، ولذلك أبهم فمنعوه سهمه، ليس أيضا ثابت لأن مداره عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، ورواية الوليد عن زهير بن محمد ضعيفة، وكذلك موسى بن أيوب الغافقي لا يصح حديثه بانفراده. ثم قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن وليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة كلاهما ثقات، قال: حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله، يعني جاءت علة أخرى أيضا، أولا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلا عن طريق زهير بن محمد وعنه وليد وعنه موسى بن أيوب الغافقي متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مرة أخرى روى وليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة عن الوليد نفسه، وفيه روى عمرو بن شعيب ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة ولا سواه عن عمرو بن شعيب قوله عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ليس تابعيا ولا تابع التابعين، انما هو تابع اتباع التابعين، قوله مقطوع ولم يثبت عنه أيضا لأن مداره على هؤلاء الضعفاء أو الوليد بن مسلم عن زهير، ويكون ما دام المدار عليه. فمرة روى متصلا عن عمرو بن شهاب عن أبيه عن جده، وهذا من جملة أسباب الخطأ قد يحصل. الرواية تكون على غير وجه الدرب، ويأتي أحد به فيرويه على الدرب المعروف عمرو بن شهاب عن أبيه عن جده. ومرة أخرى لما روى أولا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولا متصلا، مرة أخرى عمرو بن شعيب ليس هو العهد عليه، إنما العهد على من روى عنه زهير بن محمد، يكون قد أخطأ إما في هذا وإما في هذا، فهذا يسمى مضطرب، ويكون اضطرب فمرة روى هكذا ومرة روى مقطوعا، ويدل على ضعف هذه الرواية أيضا. الحاصل في هذا الباب لم تثبت رواية في حق متاع الغالي، فما حكم المسألة في مثل هذه المسائل؟ الأمر يكون على أولياء الأمور علماء وأمراء، إذا كانوا رأوا حرق متاعه، وإذا رأوا سجنه، وإذا رأوا ضربه، أي شيء إذا رأوا هذا تفسير جاز لهم أن يرتعوا ويفعلوا. نعم. ثم قال: باب في النهي عن الستر على من غل. باب في النهي عن الستر على من غل. هذه المسألة النهي على الستر على أي مجرم ما حكمه؟ هناك فضائل الستر على المجرم موجودة، من ستر على مسلم ستره الله عليه يوم أو ستر الله عليه يوم القيامة، لكن هل كل واحد يستر؟ هنا مسألة أيضا يحتاج إلى الحكمة. فإذا كان شخص كما يذكر في من ذوي الهيئات، أقيل عن ذوي الهيئات أثراته، أقيل عن ذوي الحياة أثراته، ما معنى؟ شخص يكون مشهورا معروفا بالعلم والفضل وكذا، لكن عثرت رجله وزلت قدمه مرة ووقع في بعض الأخطاء، فينبغي أن يعفى عنه. شخص يريد أن ينتقم منه، شخص يريد أن يقتصر منه، وهنا إشارة أنه أنزل الناس منازله، ما دام رجل معروف بالصلاة والتقوى وكذا، حصلت خطأ أو حصل خطأ منه، فينبغي ألا تقتصوا منه ولا ترفعوا أمره ولا تقطعوه. هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان الإنسان معروف بالصلاة والتقوى، إذا حصل منه خطأ ورأى شخص فيجوز له أن يستر عليه، بشرط أن يندم صاحب الجرم، يكون ندم ويكون أصلح حاله. أما إذا كان مجاهرا فلا يصح الستر عليه، لا بد أن يوصل الأمر إلى القاضي أو الحاكم إذا كان يخاف منه أن ينتشر سره وفساده. هذا الباب يدخل في هذا المعنى أيضا وفي هذه الحكمة، إذا روي فيستر وإلا يحتك ستره. لكن الحديث أيضا ضعفه العلماء، الحديث الجاي قال: حدثني محمد بن داود بن سفيان، محمد بن داود بن سفيان البصري، هذا شيخ أبي داود إلا أنه لم يوثق ولم يجرد. قال: حدثنا يحيى بن حسان، هذا معروف يحيى بن حسان التكنيسي من الثقات المعروفين. قال: حدثنا سليمان بن موسى أبو داود، هذا سليمان بن موسى الزهري الكوفي حكم العلماء قالوا فيه ضعف أو ضعيف لين. قال: حدثنا جابر بن سعد بن سمرة، جابر بن سعد بن سمرة بن جندب، هذا مجهول أو ضعيف لأجل جهالته. قال: حدثني سليمان خبيب بن سليمان، هو خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، أيضا مجهول. عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم غالا فإنه مثله. من كتم ستر على غالا، غل سرق مال الغنيمة قبل أن يقسم، هذا لا شك في أخذ حقوق الناس، لأن في هذا المال الذي من مال الغنيمة هي حقوق للناس الكثيرين، فمن كتم غالا فإنه مثله. مثله يعني كانه غائر. هذا الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، ولذلك يقال ان باب الستر على اي مجرم على ما بين العلماء قالوا يجوز ان يكتب عليه اذا كان من الناس الذين من اهل اللحيقات وكذا، ويطلب منه ان يرد باي طريق اذا كان هذا امكن فيستر عليه، لا يفضى بانه فلان كان سرق ورد وكذا، يعني يسترد منه لان على اليد ان ترد ما اخذت. واضح هذا، لا يقال يستر وهو ياكل ويحضنه، لا، انما يطلب منه ان يرد الى مال الغنيمه باي حيله باي طريقه، ولا يفضى ولا ينشر امره. فهذا هو الذي يقول في هذا مثل اي مجرم متى يستر عليه ومتى لا يستر عليه. وما جاء في هذا الحديث في هذا الباب حديث وهو موضوع ليس بصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، الى متى ترعون الفاسق، لعلكم تذكرون الحديث، الى متى ترعون الفاسق اهتقوه حتى يحذره الناس. جاء الحديث لكن هذا موضوع مختلف على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. باب في السلب، ليس السلب، السلب هو المال المسلوب المأخوذ من المقتول الكافر، الكافر الذي قاتل المسلمين وقتله احد ومتاعه من الدروع وكذلك الرمان وكذلك السيوف وحتى فرسه، من الذي يستحق؟ ياتي الكلام عليه. باب في السلب يعطى القاتل، القاتل الذي قتله يختص به، واما امتيات العامه، امتيات العامه ربما يكون له لم يعرف ان هذا خاص له، الذي هو على جسده عند القتال فالدروع كذلك حتى الثياب كذلك السيف وحتى الفرس، هذه كلها من المسلوبات، ربما تكون امتيات اخرى له ايضا، هذا يدخل فيه مال الغنيمه عامه، لكن السلب جاز له ان يكون. متى يكون فيه خلاف؟ هل دائما هذه قاعده عامه من الجهاد الاسلامي ام هو منظور من الامام؟ الامام درى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي، عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي الامام المعروف، عن مالك عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري، عن عمر بن كثير، عمر بن كثير بن افلح وهو من الصدوقين ابن كثير ويقال عمر بن كثير، عمر بن كثير ويقال عمرو ايضا، يعني مختلف في اسمه لكنه من المعروف من الثقات او صدوق، عن ابي محمد مولى ابي قتاده، ابو محمد مولى ابي قتاده قيل اسمه نافع ابن عياش وليس عباس، نافع ابن عياش ابو محمد العقرة مولى ابي قتاده، انا ابي قتاده مولى ابي قتاده، انا ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين، عام حنين يعني الظاهر في وقعه حنين، اذا قالوا عامه عام حنين عام الفتح هو المشهور انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ليس متواتر هذا انه لما فتح مكه بقي هنا 17 يوما او اقل او اكثر، ثم بعد ذلك اخبر من الوحي ان اهل حنين الذين من وديان قريب من الطائف هؤلاء يستغيثون للهجوم وللاغاره على مكه وعلى المسلمين، فبادر بهم النبي او بادر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت وقعت حنين الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم. فعام حنين المقصود منها السنه التي او القصه او وقعت حنين، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين اي في وقعه حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جوله كما يقولون جوله وسوله، يعني كانت دائره على الكفار وعلى المسلمين كانت جوله، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني غلب عليه، قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، حبل العاتق، العاتق هذا هو العاتق المنكب والعاتق، ثم بعد ذلك ياتي العنق، فحبل العاتق هو هذا الظاهر الاصل الذي هو يحمل لدى الانسان غيره، فعلى حبل عاتقه، والعاتق هو الذي يكون بين العنق وبين الكتف، بين المنكب، بين المنكب، ويقال لكل منهما اعطى الكتف. واما ابو جابر فلا يضع عصاه حتى موضع ساعته. فالحاصل يقول: فرأيت رجلا فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي، ترك ذاك النص المسلم، وأقبل على أبي قتادة رضي الله عنه، قال: فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منه ريح الموت، يعني شد عليه وجدت منه ريح الموت، ثم أدركه الموت هو نفسه، يعني خاف أن يموت ظلمة شديدة ما يقدر أن ينفلت منه أو ينخنق أو كذا، ولذلك قال: وجدت منه منها أي من ظلمته ريح الموت، لأنه هو يموت وآخر حياته قد يكون يعني قد استنفذ جميع قوته وضغط، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، أمر الله. انظروا يعني ما يقال، سبحان الله، يعني هذا من الأدب حتى إلى الآن، الناس إذا كان هناك مصائب ومشكلة ما ينسون صلاة، لأن قدر الله ما قال، فأمر الله ما قال هو هذا، ويوم حنين إذا ألمتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وقالوا: لن نغلب اليوم من القلة، لأجل هذا الكلام وهذه العقيدة لن نغلب اليوم من قلة، وتركوا الاستعانة بالله قد عاقبهم الله تبارك وتعالى، فدارت عليهم الدائرة فغلب المسلمون. ولما كان الناس كلهم على وجهه حتى انهم هربوا الى أودية الى بعض الأودية من الطريق، وكما جاء في روايات اخرى من صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم وحوله ابو سفيان وابن عباس رضي الله عنه، فقال: يا عباس نادي اصحاب السمرة، اصحاب السمرة يعني الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، وكان سيدا اي قوي الصوت ورفيع الصوت، وذكرت لكم انه جاء في بعض الروايات انه كان له غلمان يعملون في الوادي على ثمانية أميال، على بعد ثمانية أميال، وكان يقرأ على جبل سبا ويناديهم يسمعون ويأتون هنا، فكان سيدا، فقال: نادي أصحاب السمرة، فقال: فناديتهم فلأنهم عطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما عطفة البقر، أو عطفوا عطفة البقر إلى ولدها، فجاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم إليهم ويقول: أنا النبي لا كذب وأنا المؤذن مضطرب، فالحمد لله غلب المسلمون وكتب الله لهم الفتح بعد ذلك. فهنا قال: فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ ما حال الناس؟ قال: امر الله. ثم ان الناس رجعوا، وهذا رجعوا بعدما نودوا، فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان فيه ايجاز وحزم، ايجاز وحزم، يعني الحمد لله يعني انتهت المعركه وكتب الفتح للمسلمين. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ايش معنى البينة؟ البينة في الحقيقة هنا، خليها عندك، من قتل قتيلا فله سلبه، لا تقل خليها مكتوب ويطيح اعطيه هو، من قتل قتيلا له عليه بينة، البينة في الحقيقة البينة على المدعي واليمين على المنكر. فهنا ليست البينة بمعنى شاهدان فقط، شاهدان من البينة، لكن قد تكون هناك قرائن تحيط بالمسألة تبين الواقع، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. وفي كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله قد ذكر أشياء من هذا النوع، قال: ليست البينة بمعنى الشاهدان فقط، جيب شاهدان، من الممكن أن يكون شاهدان أن فلانا قتل فلانا، لكن قد تكون هناك بينات اخرى بحيث هو الذي جمع ولا احد ينازعه وجاء به الى ان يكون الى اخره. فالبينه كلما بينت الواقع ليس ينحصر في الشاهدين. فله سلبوه من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبوه. قال فقمت, يقول ابو قتاده فقمت ثم قلت يا رب قلت من يشهد لي, ثم جلست من يشهد لي معها الشاهد ثم جلست. ثم قال الثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست. ثم قال ذلك الثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست. ثم قال لي ذلك, ثم قال ذلك الثالثة. أظن هذه الرابعة سألة الرواية هكذا, ما عندكم شيء؟ ثلاث مرات عندكم, عندنا جاء الظاهر تكرار ربما يكون. هذه نسخة قديمة يعني فيه فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثانية ثم قال الثالثة. الظاهر خطأ هذا, أنا سجلت من الأول أن هذا خطأ من الطابع, وأصل النسخة التي هي طبعت على إشراف المصنف أو الشارع وفيه الثالثة. ثانية مرتين جاء هنا خطأ. على كل حال ثم قال ذلك الثالثة فقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ قال فقصصت عليه القصة, قصة الرجل الذي كان ضمه ضمة شديدة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي, يعني هو كان قتله أبو قتادة لكنه كان سلبه أخذه شخص آخر, شخص آخر لكنه خاف الله جزاه الله خير فقال سلب ذلك عندي فأرضه منه. يعني وإن كان حق له وأنت قلت من قتل قتيلا فله سلبه لكن خلي يرضى وآخذ أنا فأرضه أنا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله لا الله, كأنه هذه للتنبيه يعني لا والله ما يمكن يكون هكذا, لا الله في يقول مال القسم لا والله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلمه, يعني هذا أسد من أسد الله قاتل في سبيله وقتل العدو فهو من مستحق له أنت تأخذ عنه, هكذا كأنه يعيره فيعطيك سلمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق, أي صدق أبو بكر في حجته وصدق أبو قتادة أيضا في أخذه بهذا على هذا المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه أعطه حقه. فقال أبو قتادة فأعطاني فبعت الدرع فابتعت به مخرجا, بعت الدرع, الدرع الذي كان للمشرك والكافر, قال فاشتريت به مخرج, مخرج وحائط وبستان, هذه قريبة من المعنى لكنه المخرج كأنه بستان صغير لكن فيها من الأشجار ومن الفواكه ما يخرب ويقطع. فقال فاشتريت به مخرجا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام, يعني اشترى لما بيت هذا الدرع وسلمه فاشتريت به بستانا وكان أول مال لي تأثلته أي تملكته من كسب مال نفسي أو من عند نفسي في الإسلام. الرواية في البخاري وغيره عند المسلمين بتفصيل أكثر, وهذه الرواية صحيحة. هنا في الحقيقة هذه هل تكون هذه قاعدة عامة من قواعد الجهاد الإسلامي؟ من قتل قتيلا فله سلبه ثم بعد ذلك خاصة ينظر ويبحث في هذه المسألة. عمر رضي الله عنه لما جند الأجناد ورتب له رواتب وما كان, كيف كان تصرفه في الزمن الأول؟ كان الإنسان يربي الفرس بنفسه ويعد آلات الحرب بنفسه ويتكلم, لكن الآن الدولة والدول كلها والدولة الإسلامية من زمن عمر وما بعده كانت تتكلف رواتب الغزاة وكذلك يعني جميع كلفتهم وجميع ما يحتاجون إليه. فهل كان في زمن عمر رضي الله عنه وما بعده لما دور لهم الدواوين ورتب لهم الرواتب وكان هذه القاعدة كان معمولا بها. ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام فأقوال بعض التابعين الذين قد أدركوا عثمان رضي الله عنكم، فكانوا يقولون إن هذا يرجع إلى الإمام، ليست قاعدة عامة، يرجع إلى الإمام إذا رأى تشجيعا قبل الحرب أو بعد الحرب. إذا رأى تشجيعا للناس من قتل قتيلا فله سببه، فجاز له أن يشجع، ويكون الإنسان في هذه الحالة ربما يكون يعني نيته لله، لكنه قد يبذل جهده أكثر، فجاز هذا وليس هذه قاعدة عامة. هكذا قالوا. حتى هنا ذكر العلماء من قتل قتيلا فله سلامه، يقول على أن السلام، وفي الحديث الدليل على أن السلام للقاتل وأنه لا يخمس، يعني لا يدخل في جميعه أو في مجموعه في الغنيمة ولا يخمس، إنما وعلموا أنه من الكفار لله يخمس أو للرسول. وللعلماء فيه اختلاف، وذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلام سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلامه أم لا. يعني كأنهم قال الجمهور عامة العلماء قالوا هذه قاعدة عامة من قواعد الجهاد الإسلامي، من قتل قتيلا فله سلامه ولا يدخل في الغنيمة العامة. وبعضهم قالوا لا، هذا يرجع إلى الإمام إذا قال كما الجهاد كان مستمرا، لم يقل هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما انتهت الغزوة، فيقول إلى الإمام تشجيعا يقول، وإذا لم يقل هذا فيرجع إلى الغنيمة العامة. هكذا قال غير واحد من العلماء، وفي الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام وكذلك لابن زنجوية ذكروا أقوالا بأسانيد صحيحة للتعبير وغيرهم. هذا القول الذي فيه أنه لا يكون للغازي عامة، إنما إذا كان الإمام رأى فعالنا تشجيعا له فجاز له أن يأخذه، وإلا يرمى كل ما يحصل من السلف وغيره في الغنيمة العامة. وبعد الخمس ما جاء في سامي يأخذ، هذا هو الذي قال غير واحد. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وصفوه بأنه كان من أوسط الناس سكن رفجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم الخير كما فسر، من قتل كافرا فله سلمه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلامه، ولقي أبو طلحة أم سليم وما أخنجا. من هو أبو طلحة؟ من أم سليم زوج أبو طلحة، زوج أم سليم، تزوجت بعد زوجها أو بعد أبي أنس، يعني بعدما توفي هو، وأنس كان يتربى ربيبا عنده. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أنسا خادمك، قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي شيء، فعلته لما فعلته بالإسلام. فهذا لقي أبو طلحة أم سليم، وهذا يدل على أن النساء أيضا كنا يسافرن مع أزواجهن، لكن ما كنا يدخلن في صفوف المسلمين أو بغزوة منتظمة، إنما كنا نساوي كما قال الماتية، كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نداوي الجرحى ونسقي، نداوي المرضى ونسقي الجرحى، فكانت هذه أعمالهن، وكذلك إعداد الطعام وغيرها. لكنه إذا كانت المرأة وجدت فرصة وما شيء وقتلت أحد الكفار فهذا لها حقا. ولذلك قال لقي أبو طلحة أم سليم أماء خنجر أو خنجر، هو خنجر قالوا الرمح القصير، أما الرمح يكون طويلا العذاب والخنجر يكون أحسن منه، وإلا كلاهما فيه زج أي حديدة حادة بدرجة. ومع خنجر فقال يا مسلم ما هذا معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه أي أشق به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا حديث حسن. حسن هنا حسن، الرجال كلهم ثقات، إذا رأيت الثقه ولا إما أعمد موسى بن إسماعيل كان بعد بن سلمة أيضا ما تنبيه إلى الاختلاط إن شاء الله. وهو موسى روى أنه قبل الاختلاط إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة حجة، لكنه قال هذا حديث حسن. قال أبو داود أردنا بهذا الخنجر، يعني ذكر الخنجر وذكر شجاعة أم سليم، هذا حديث جيد جدا قد يفيد الاستفادة من القرن الأخر. فكان سلاح العجم يوميد الخنجر، يعني كان سلاح العجم يوميد الخنجر، فهذه اتخذت خنجر حتى يخنجرهم. نعم. أيضا الرواية طويلة أكبر من هذا في قصة أم سليم في صحيح مسلم موجود. نعم. العجم الطائر ليس يعني الذين كانوا أين كانت هذه يوم أحدين لم يكونوا عجم، لكن عامة الخنجر كان يكون مع العجم الروم وغيره. نعم. والفرس. نعم. وهذه كلمة خنجر الطائر الذي يظهر لي ليست عربية، لأننا نعرف يعني باللغة الفارسية وقد درست هذه اللغة الحمد لله راحت كثير يعني لأجل أدب التعامل، لأن هذا في لغة الفرس خنجر في الحقيقة، إلا أن العلماء إلا أن العلماء عرب وصارت عربية مثل جعفر. ولذلك أنا أشرت قال حتى البخاري قال في بعض الأحاديث هذا حسن، ويقرأ في هذا إذا كان عندكم معالي إن شاء الله كتاب الحديث الحسن للخالد الدريس، والحمد لله الذي وفقنا أرشدت إليه إلى هذا الموضوع. كذلك كنت مشرفا عليه في الدكتوران، قد جمع أول ما نطق بكلمة حسن ثم شرح وكذا فجمع هذه الأشياء. ليس المقصود بكلامي الأئمة رحمة الله عليهم الأول، هنا متقدم متأخر قد يكون كلام البخاري وغيره حسن بمعنى أنه دون السبعي، إنما معناه معناه مريح أو معناه مفيد أو بهذا هذا حديث حسن. الإمام البخاري رحمه الله قال في بعض الحديث هذا حديث حسن لكن فلان ضعيف أو فلان لين الحديث بهذا المعنى، فكان يستعمل الحسن بمعنى معناه جيد، لأن هذا فيه فائدة أن المرأة قامت بهذا، ولا يقال أن المرأة لا يجوز لها أن تقوم بمثل هذا لأن هذا قد يخالف الحجاب وأشياء أخرى، لكن يقال أنه بمثل هذه المواقف ينبغي أن تكون لها موقف، أن يكون لها موقف شجاع خطير، كما كانت الدرون لما كان يوم خندق وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء المؤمنين النساء والأطفال في بيت خاص، وخرج هو للغزو صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله للجهاد إلى غزوة إلى أحد، فبدأ يهودي يقوم حول بيوت النساء والأطفال وجعل عليه حسان بن زهر، هذه قصة صحيحة لكنه يدل على شيء من الخوف في نفس الإنسان أو يقال جبن. فقالت من التي قالت؟ أم سلمة رضي الله عنها. صفية. نعم. صفية أمة رسول الله قالت يا حسن هذا يهودي يطيف بنا قم فقد أقتله. قالت قال ما لا أقدره لا أجد من نفسي قوة على هذا، فهي نفسها خرجت ورمت عليه جذرا وقتلته. فمثل هذه الأحاديث تعطينا فائدة من المرأة إذا كانت وقعت في مثل هذه المواقف وقاتلت وقتلت فيكون لها مشاركة. الحسن بمعنى المعنى والله أعلم. وإلا الرجال كلهم ثقات أثبات معروف. الحسن قد يكون معنى غريب، لا لا لا معنى حسن لكن قد يكون ضعيف، معناه جيد كما نقول أن هذا حديث جيد لو كان ثابت، ولذلك من هنا يقول أن الحديث الضعيف يحتاج إلى أو يجوز الأمر به إذا كان معناه معروف في أحاديث صحيحة وزاد فيه أشياء من ذكر الثواب ومقدار الثواب وغيره، وقال العلماء جاز أن يذكر بجانب الحديث الصحيح فيكون هذا مثل حسن معنى. على كل الباب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلبين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام رحمه الله، قال حدثنا وليد بن مسلم، قال حدثني صفوان بن عمرو، أين وليد بن مسلم الشامي وصفوان بن عمرو السكسكي الشامي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير من الثقات المعروفين عن أبيه جبير بن نفير عن عوف بن مالك عن الشيء الصحابي الجليل الرواة كلهم ثقات الأثبات، قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة أحد، وقصة معروفة متى خرج زيد بن حارثة في غزوة أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد لما طعنوا في إمارته كما ذكر مسار كل هذا، ورافقني مددي من اليمن. مددي في الحقيقة هنا فسر لنا قال الشخص الذي لا يعني يريد أن يقاتل إلا أنه خرج للمدد، قد يكون مع المسلمين عند يمده بالشيء، قال رافقني صار رفيقي مددي يعني رجل من المدد الذين جاءوا يمدون جيش موسى ويساعدونه، ولم يكونوا يعني الأصل فيه الجيش، قد يكون هناك ناس قد يحافظون على بعض الأسلحة وبعض الفرس وغيرهم ويحافظون، فإذا احتاج أحد من الغزاة فيمدونهم بهذه الأشياء، وهو ليس أنه يباشر القتال. وكذلك المدد يطلق على المدد الذي إذا كان الجيش يعني قل أو يخاف من الأدوار فيرسل إلى أمير المؤمنين فيرسل جيشا مساندا، وهذا أيضا يكون معنى المدد، لكن هنا الضائم الذين يمدون جيشهم ويساعدونهم من أهل اليمن ليس معه غير صيفي، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كحياته الدرق أو الدرق، الدرق هي الذي يسمى بجن المدور يكون ثم يكون في وسط قبضة يكون في يد واحدة ويضرب بهذا العدو، وإذا هجم عليه العدو بسيفه فيتقي به، هذه الدرقة وهي الجنة وهي الجنة أو الجنة وكذا معروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسارق في بجنة قيمته 3 دراهم، فهو قال فعمل كحية الدرق أو كحية الدرقي، درق جمع درقة أو الدرقة، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له حشكر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجاء الرومي يفري بالمسلمين، يفري هذا يدل على انه كان يقتلهم قتلا ذريعا، وكان يفري بعضهم في شعر ايضا يفري فريهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الكلمه المباركه في صحيح البخاري في كتاب العلم عمر رضي الله عنه، يعني قال رأيت أن السماء أن دلوا دلي من السماء فنزعت منه ما شاء الله، ثم أخذ الدلو أبو بكر رضي الله عنه فيه دليل على ترتيب الخلافة، أخذ الدلو وكان في نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذ الدلو عمر رضي الله عنه ولم أرى عبقريا قط يفري فريه، يعني ينزع غزارة وكثير كثرة، وهنا يفري بالمسلمين فري بمعنى ما الشك والقتل، فكان يقتل المسلمين قتلا ذريعا، فقاد له المددي خلف صخرة، يعني قاد للمنصاد فمر به الرومي فأركب فرسه أي قطع عرقوة ثوب فرسه فخر خر الفرس وخر عليه ومن عليه وعلاه فقتله المددي وقتل هذا الرومي وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث اليه خالد بن الوليد فاخذ منه السلاح خالد بن الوليد رضي الله عنه بعث اليه فاخذ سلمه تذكرون ان زيد بن حارثة لمن كان من امراء الجيش الذين عينه النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد وزيد بن حارثة عليكم فان قتل وجعفر وان قتل فخالد الوليد او فان قتل فعبد الله بن رواحه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن خالد ولما قتل عبد الله بن رواحه تقدم زيد بن خالد واكرم رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيده فقتل حتى ولم يؤمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا حديث حسن فيه فوائد كثيره في مثل هذه الحالة في الحقيقة إذا كان خالد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينني فأترك راية رسول الله تسقط والناس قد يقولوا ينتشر فيه من صعب فتقدم وأخذ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جعفر رضي الله عنه لما أخذ الراية فقطعت يده اليمنى فأخذها باليسرى ولما قطعت يده اليسرى فأخذ في عبده فأخذ عبد الله بن رواحة ثم بعد عبد الله بن رواحة تقدم وهذا له معنى كثير من الحقيقة في المسلمين قاعدة شرعية ينبغي للمسلم أن يكون إذا لم يكن هناك أحد وهو المستحق لهذا أو هو الواجب عليه إن لم يأخذ فقد يكون هناك مضار المسلم ويجب أن يتقدم ويأخذ ولا يستحي في مثل هذه مثل يوسف عليه السلام قال إجعلني على خزائني ألا فخالد الوليد على كل حال رضي الله عنه أرسل إليه قال أما علمت أين ولما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد الوليد فأخذ منه السلم هذا هو الصحيح وجاء في هذه الروايات أخذ من السلم قال عوف وهو عوف بن مالك الصحابي الجليل فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلم للقاتل كيف أخذت منه وهذا أيضا فيه إنكار على المنكر الذي يظهر للإنسان حق له كيف أخذت منه وخاصة الحق ثابت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قضى أما علمت يا خالد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلم للقاتل قال بلى ولكني استكثرته رأيت أن هذا كثير قلت لتردنه اليك او لو عرفنكه انك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان وحدده قال رد اليه والا ارفع امرك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصه المددي وما قال خالد اي من اخذ السلم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله استكثرته فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما اخذت منه قال عوف فقلت له دونك يا خالد الم اقل لك يعني كانه يعني ايش يقولون انه يتوجه علي انا قلت لك يعني ارد ارفع امرك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا خالد الم اقل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك فأخبرته قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد علي هل أنتم تعرفون لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليكم تدرب انظروا سبحان الله يعني الآن تغيرت المسألة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه خالد وجاء وكأنه بماذا يعني كأنه استحقره وقال أنا كنت قلت لك أني إن شاء الله أبلغ أمرك والآن الحمد لله بلغته وقد كأنه يعني أنت حسبت الخزية في هذه المسألة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ترد إليه هل أنتم تاركون لي ومرائي هنا معنى كبير جدا ينبغي أن يكون في الاعتبار بانه قد يكون هناك تعزير على ان الامراء لهم حق او لهم وجاهه، فاذا كان احد يستحقرهم او شيء فهو مستحق للتعزير في الحقيقه، فعزر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تهجم عليه بهذه الهجمه وكيف تستحقره، لكم صفوه امرهم وعليهم كدره، يعني هم يعملون لكم ما يرون في مصلحتكم، والان انت كانك تنزل من شانه وتستحقره. وفيه ايضا تعزيم امراء عامه، امراء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصه، والامراء عامه لهم في حقهم ولهم مكانتهم وهيئتهم وهيبتهم، لا ينبغي ان ينال، لا بد ان يكون بعدل وان يكون لكل واحد ينزل منزلته. نعم. الان ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هذه من الاحاديث التي قد يشكل عليه، اذا كان المددي يستحق لاجل عوف بن مالك، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرمه من لانه طبعا كان معه هو ايضا، وربما كان المددي يثيره على ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الى اخره، وفيه ايضا كانه يعني لا شك انه استحقاق لامر خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس انه كان راض بان لا يرد، وعوف بن مالك هو الذي سعى بهذا، لابد ان يكون له يد ورجل في هذه المساله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عزره ايضا لاجل القيام بتحقير او باستخفاف امر امير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: وعلى الامراء كدره، الكدر بالتعريض ضد الصافي، ولفظ مسلم: فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل عجزت لك؟ يعني عوف بن مالك جر برداء خالد بن الوليد وقال: هل عجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لفظ البخاري، لفظ مسلم. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب واستغضب، كانه غضب غضبا شديدا، وليس معناه طلب الغضب، يعني السين للطرف في الغالب يكون استفعال، لكن هنا الذي يستعمل القاعده النحويه كثره المبنى تدل على كثره المعنى. فاستغضب غضبا غضبا شديدا وقال: لا تردي يا خالد، هل انتم تاركوا لي امرائي؟ تاركوا لي امرائي، هذه ايضا عراق في اشكال، ما هو كذا؟ هل انتم تاركوا لي؟ الاصل ما هو؟ تاركونا. وايضا هذه اللفظه جاءت ايضا في صحيح البخاري في ابي بكر رضي الله عنه: هل انتم تاركوا لي اصحابي؟ تاركوا لي تاركون اصحاب تاركون. النون متى تحذف من جمع المذكر الصالح؟ اذا وظيفة، ما هو كذا؟ وهو: هل انتم تاركويا تتركوني في عمره؟ لكنه هنا تكلموا كلام كثير منها، قالوا لام زائدة والأصل فيها تاركونا لي أو تاركونا إياي. فهكذا مثلها الأول: هل أنتم تاركوا لي أمراي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرى إبلا وغنما فرعا ثم تحين سقيها فأوردها حولا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عامة الناس الذين يستحضرون أمراء المسلمين مثل الغنم مثل الأغنام، شربت الصفوة وتركت القدر، فصفوه لكم وقدره عليهم انتهى. قال النووي: معناه أن الرعية يأخذون صفو الأمور وتصلهم أعطياتهم بغير نكد، وتبتلى الأولاة بمقاسات الناس وبكلام الناس وبطعن الناس فيهم. نعم. وجمع الاموال على وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعيه والشفقه عليه والذب عنهم وانساب بعض من بعض، ثم متى وقع علقه او عتب بذلك ببعض ذلك توجه على الامراء دون الناس. وهذا الذي يقول ما هو كذا، حتى في كل زمان اذا حصل شيء من الحماقه، اذا حصل في بعض الناس انبار، فالناس يطلعون الى ان الدوله هي التي تعمل كذا وان كذا وهذه حماقه من العقيده. متى وصل امير المؤمنين هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يكن يصل اليه الا اذا اخبر. فانتم تلومون الدوله فيها، دوله فيها فساد، دوله فيها كذا. هذا الرجل الذي عمل معك هو الذي فيه الفساد وليس فيه الفساد، لماذا تطلع الى اعلى درجات الدوله؟ وهذا الذي يشير اليه النبي صلى الله عليه وسلم، تبتلى الولاد بمقاسات الناس لجميع الاموال والشفقه عليهم والذب عنهم وانصاف بعضهم من بعض، ثم متى وقع علقه او عقب في بعد ذلك توجه على الامراء دون الناس. هم يقولون نحن براء، الامير هو المسؤول عنهم. وفي الحديث دليل على ان للامام ان يعطي السلم غير القاتل لامر يعرض فيه مصلحه من تاديب او غيره، وفيه ان الفرس والسلام لا السلام. فهذا الحديث يستدل به، قالوا انه يرجع الى راي امير المؤمنين. الجمهور قالوا يرجع الى القاتل، لكن بعض العلماء قالوا يرجع الامر الى راي امير المؤمنين. هنا كان عتبا وكانه تعزيرا لكلام عوف بن مالك، لكنه قد تكون هناك مصالح اخرى ان غطاءه قد يضر بالغنيمه ويضر بالناس الاخرين، فيكون له الامر في هذا الباب والراي في هذا الباب. ثم قال حدثنا عنه الظاهر هذا هو هذا هو الذي يقول لكم سبوا عليه عليهم كفروا، فانت تعرضت واستحقرت وأهنت اميري كما جاء في احاديث اخرى ايضا، من اكرم اميري فقد اكرمني. هذا الحديث فيه رضاه الله، ومن اهانه فقد اهانني. فيكون في الحقيقه لا شك ان الامير له ينبغي ان تكون هيبته قائمه في قلوب الناس، ورايه يكون مقبولا حتى ينذر فيها بكل ادب وبكل يعني كانه احترام له، وليس معناه انه يفضى امره حتى لو كان انه خطا ايضا، لا ينبغي ان يفضى ولا ينبغي ان يعلن امام الملأ. واذا كانت نصيحه ايضا، حتى هذه النصيحه لا يجوز ان يكون للامير امام الناس حتى يستخف الناس بالامير. تذكرون قصه البخاري او قصه اسامه بن زيد لما اختاروه ان يتكلم عثمان، قال اتريدون ان اكلمه على ملأ من الناس؟ والله لا اكلمه الا في سر. هكذا فكل شيء له ادبه في الحقيقه، وخاصه الامراء. والنبي صلى الله عليه وسلم اكرم حقوق التجاره، حتى لو ضرب ذهبك واخذ مالك يجب ان تصبر، يجب ان تصبر. ليس معناه انك تصيح امام الناس وكذا، نعم لك حق ان تطالب بادب شيء اخر، لكنه لو كان الاعتقاد بالقوه اكثر، ليس اكثر من هذا على طاعه اوليائه الامور في الاسلام. وعليه يقوم الامن وغيره في الدنيا. نعم. اذا كان الناس يعملون باحكام الاسلام. نعم. ثم قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سالت ثورا، هو ثور بن زيد الحرقي من ثقه من الثقات المعروفين ثور، وبعضهم صحفه فقال ثور بن يزيد، ثور بن يزيد الطبقه المتاخره موجود، لكن في هذه الطبقه هو ثور بن زيد. عن هذا الحديث وحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك بن الاشجعي. فالوليد بن مسلم له فيه شيخان، شيخ صفوان بن عمر كذلك صفوان بن عمر، وكذلك يقول سألت هذا الحديث عن ثور بن زيد، يقول له فيه شيخان. نعم. فحدثه عن خالد بن معدان، فروى خالد بن معدان مثل ما روى صفوان، وفيه متابعه. قال في السلم باب في السلم لا يخمس. قال حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن الامام قال حدثنا اسماعيل بن عياش وهو الخمسي الشامي، له صفه خاصه وانه ضعيف في غير اهل بلده، فاذا روى عن بلده فحديثه صحيح. اسماعيل بن عياش حديثه مخلط في غير اهل بلده، اما في اهل بلده فهو ثقه. عن صفوان بن عمرو، وهو صفوان بن عمرو السكسكي مروان بن عمرو بن حارث السكسكي الفنسي ويكون حديثه عنه صحيح. وهو ايضا ثقه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن عوف بن مالك بن الشيء وخالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام للقاتل ولم يخمس السلام. حتى خالد بن الوليد ايضا روى هذه الروايه وكان يعرف، لكن له اجتهاده وللعمراء اجتهادهم في امور كثيره في الحقيقه، حتى جاز لعمر ان يكون يمنع من الرجوع بالمطلقات ثلاثه. ما هو كذا؟ قال ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه حنان، ولو امضيناه عليهم. ولمصلحه الامه لاولياء الامور لهم تخويل في ما قد يرون اصلح للامه. نعم. وخالد بن الوليد هو ايضا يروي هذه الروايه، هذا بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. ما ذلك هو رضي الله عنه كان يرى في ذاك الوقت استكثر، قال لا نعتنى فيه. ثم بعد ذلك باب من اجاز على جريح مسخن ينفر من سلبه. من اجاز على جريح مسخن، مثل ابي جهل لما اذكر بذراعه من معاذ ومعاذ بن عفراء، وكان مر به من عبد الله بن مسعود فارتقى على صدره فقال قد ارتقيت ملتقى صعبا يا رويعي الغنم، ثم حز راسه. فهذا هو الاجازه، يجهز عليه ويطمن. وكذلك في الروايه الاخرى ويذفر. التذفيف ايضا قتل الجريح الذي يعالج سكرات الموت او يعالج جراحه لا يقدر ان يمشي او لا يقدر ان يتحرك، اجهاز وكذلك تذفيف وكذلك الاجازه. قال هنا حدثنا هارون بن عباس هو الازدي من شيوخ ابي داود لكنه لم يوثق ولم يجرح. قال حدثنا وكيع عن ابيه، من يكون ابو وكيع؟ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، فابوه وكيع ثقه وابوه صدوق. جراح بن مليح الرواسي عن ابي اسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود قال نقلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف ابي جهل كان قتله. روايه جاءت من طريق اخر عن عبد الله بن مسعود وهو صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عبد الله بن مسعود سيفه. وهم تعرفون انهم لما قالوا يا رسول الله نحن الذين قتلنا قال ارونا سيفيكما، فلما اراهما سيفهما كل واحد يدي انا قتلته، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم سيفيهما قال هل مسحتم سيفيكما او هل مساتما؟ قالوا لا يا رسول الله. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم سيفيهما فقال كلاكما قتله. وعبد الله بن مسعود يقول اعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سلامه. نعم. ولكن الرواية هذه بهذا الإسلام ضعيف، لماذا؟ لأن فيه شيخ أبي داود وبعده أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود. ماذا قال العلماء فيه؟ أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود قالوا هذا ضعيف لأنه لم يلقى أباه ولم يروي عن أباه. هذا هو قول أكثر العلماء، أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود لم يلقى اباه ولم يرجع عن ابيها اباه. بعضهم يثبت، لكن الصحيح انه ضعف العلماء روايات عن ابي هو بيد ابن عبد الله. اذا روى عن كتاب اذا ثبت، لكنه اذا لم يروي او لم يبين انه روى عن كتاب عنه او كذا فيكون حديثه ضعيف، ولذلك ضعف هذا الحديث. ولا يقال ان الابن كيف لا يسمع من ابيه، لانه قد يعيش في مكان اخر مطلقة أو كذا، هذا وارد حتى في هذا الزمان، والولد ما يعرف أباه أو يكون والد بعيد واقع له. باب في من جاء بعد غنيمة لا سهم له. قال حدثنا سيد المنصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد إسماعيل بن عياش هو السابق الذي روايته عن أهل بلده صحيحة. قال محمد بن الوليد الزبيدي وهو الحمصي كان من كبار أصحاب الزهري والقاضي، القاضي كان قاضيا ثقة من حمص عن الزهري عن أن حنبسة بن سعيد، حنبسة بن سعيد في الحقيقة هو حنبسة بن سعيد ابن العاص الأموي، أخو سعيد ابن حنبسة بن سعيد، أخو سعيد ابن سعيد ابن سعيد الأشدق الذي جاء في سيد الخالد، له أخوه حنبسة ابن سعيد الذي كتبت هنا سعيد، حنبسة ابن سعيد ابن سعيد ابن العاص الأموي أخو عمرو بن سعيد الحقيقة، أخو عمرو بن سعيد الأشدق لعلكم تعرفون هذا مضى لنا كثير، عمرو بن سعيد وهو من الثقات أيضا، أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتح، يعني قبل نجد، ومن هناك وصلوا إلى خيبر بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وإن حزم خيلهم ليف، حزم خيلهم أو حزم الظاهر حزم حزام، حزام الخيل كان ليف، ليف من حبل النخيل، من حبل ورق النخل أو تقول شبراء جريد النخل، نعم، وإن حزم خيلهم ليف، فقال أبان أقسم لنا يا رسول الله، فقال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله، فقال أبان أنت بها يا وبر تحدروا علينا من رأس ضال، فقال أنت وبر، كأنه استحضر الوبر هذه دابة صغيرة وتكون في البوادي، فكأنه يعني عير أبا هريرة رضي الله عنه، جئت من باديتي الأوس وكذا والآن أنت تحدر علينا من رأس ضال، ضال يعني سمرة، الضال هذه شجر مثل السمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان، ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ما وصلوا وما لهم ليس لهم من الغزو نصيب، ولذلك لم يكن لهم من السهم من الغنيمة سهم ونصيب، ولما قال أبو هريرة رضي الله لا تقسم يا رسول الله صلى الله عليك، فغضب عليه أبان بن سعيد وقال يا وبر، يعني حقره، تحدر أنا جيت من مكان من أوس والآن يعني تعالى علينا، انظر ماذا قال هنا، قال الخطابي معناه أنت المتكلم بهذه الكلمة، وفي رواية البخاري وأنت بهذا، قال أنت تقول هذا وأنت بهذا المكان والمنزلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولا من بلاده، يعني له حق في هذا لكن مثل هذه المواقف لا تجد كثير في الصحابة رضوان الله عليهم، قلوبهم مجتمعة الحمد لله، يا وبر دابة صغيرة كالسنور وحشية، تحدر أي تدلى وحبب حبر من رأس الظالم، قال الخطاب وقال إنه جبل أو موضع، وقيل أيضا من الشجر كما جاء في شواهد ابن عقيل، يعني ما يا ما أميلح غزلانا سدن لنا، يا ما أميلح غزلانا سدن لنا من هؤلاء يكن الضال والصمر، الضال لو جبل لكن قالوا إنها من الشجر أيضا مثل السمر، يا ما أميلح غزلانا سدن لنا من هؤلاء يكن الضال والصمر، هنا قال هل يجوز أن يسخر المنادى، هكذا قالوا وجاءوا إذا كان من فعل التعجب، نعم. على كل حال فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل أنه لم يقسم، ليس لأجل قول عمر أبي هريرة أو قول أحد، إنما هو تشريعا له صلى الله عليه وسلم ما دام وصلوا بلا فيه وليس له نصيب فيه، ولا شك أنه ليس له نصيب فيه النفل والغنيمة. يقول هنا وفي الحديث من الفقه أن الغنيمة من سيد الوقع دون من لحقهم بعد إحرازه، وقال أبو حنيفة من لحق الجيش بعد أخذ الغنيمة قبل قسمها فهو شريك الغانمين، وقال الشافعي الغنيمة لمن حضر الوقع وكان رضا لهم، فأما من لم يحضر ولا شيء له فهو قول مالك وأحمد، وهذا القول هو الراجح لأنه جاء في الحديث بهذا المعنى. ثم فقال حدثنا حامد بن يحيى البلخي. حامد بن يحيى البلخي لعلكم تذكرون انه ينسب الطرسوسي او الطرسوسي طرسوس الشام ايضا من الثقات الكفار. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري قال حدثنا الزهري وساله اسماعيل بن عمية. اسماعيل بن عمية بن عمرو بن سعيد بن عاص سال الزهري فحدثناه الزهري انه سمع همسة بن سعيد القرشي العمري يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قدمت المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لخيبر حين افتتحها فسالته ان يسلم لي فتكلم بعض ولد سعيد بن عاص فقال لا تسلم له يا رسول الله فقلت هذا قاتل ابن قوقل فقال سعيد بن عاص يا عجبا لعمره فدل علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم اكرمه الله تعالى على يدي ولم يهنني على يدي ولم يهنني على يديه. انظروا الجواب كيف، يعني هو ابن قوقل احد المسلمين قتله لما كان كافرا ثم الله